يلا بقى طيب قلت وقتك حماس الله الفتحة للنبي الفتحة للنبي انت عارف ربنا سبحانه وش نقصده متعنا ربنا يمتعنا الفتحة يا ساتر بسم الله ربنا شغال بسم الله لا نور ولا اسمعها منك يا رب. يقول ربنا أحمينا كل شيء. النور ده سيدنا ما يقطع عليه. سؤال من اهل والله مالك حد. والله مالك قطع غيار. نعم. سلام الخاله الثانيه الله يبارك فيك اضرب ثاني اضرب ايوه هيجيبها لك ربنا يخليك لمصر يزيني والله الله اكبر اللهم صل على النبي Thank you. الله اكبر دي فرحه والله دي فرحه بينا كرامه تعالى في الجنه يا رب رب تعالى في الجنه يا رب والله يا ليتها حلوه اللهم صل على النبي زي حسناتها يا رب Yeah. جاي بس One, two. قال الله تعالى: